وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ. وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء

لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم